كتاب رياض الصالحين نعيش مع هذا الموضوع الذي نهذب به ألسنتنا وننظم به كلماتنا ونحفظ به أعمال الخير فينا وبيننا. باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. باب ندب يعني باب استحباب، يعني يستحب شرعا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. الواحد منا، نحن بني آدم، يأخذه الغضب بثورته وشدته، فربما يحلف وهو لا يشعر، يحلف على شيء ألا يفعله فيمتنع من عمل خير معين كان قد تعود عليه وكان يقوم به، فيقطع الخير بعد وصله ويمنع الخير بعد إعطائه، وهذا شيء لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه الإنسان. فأحدنا لا يرضى لنفسه أن ينقطع عنه خير معين كان يناله ويأخذه. واحد متعود إنه ينال خير معين من جهة معينة، أبوه متعود يديله مبلغ كل شهر، زوجة وزوجها بيديلها مصروف خاص غير مصروف البيت كل شهر، هذا حينما ينقطع، هذا حينما ينقطع الناس يغضبون، اللي كان بياخد الحاجة دي بيزعل، وله قطع عني خيره ليه، وليه ما واظبش على الحاجة دي نداوم عليها ويمكن يكلمه فيها انه يرجعها تاني. فقطع الخير أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى وكذلك لا يرضاه المخلوق، والإنسان في غضبته قد يمنع هذا الخير. ولذلك يستحب في الشريعة والدين وكذلك يستحب في العقل والعرف أن من حلف على يمين ألا يفعل شيئا معينا فرأى خيرا منها فينبغي عليه أن يرجع في يمينه وأن يعود إلى خيره وأن يكفر عن يمينه. وفي ذلك يقدم الإمام النووي رحمه الله الحديث المتفق عليه عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. النبي عليه الصلاة والسلام يعلن عن أنه سيلتزم بهذا رغم أنه نبي، فيقول: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. يعني واحد حلف في أهله يمينا، قال: والله ما أنا جايب لكم الشيء الفلاني تاني، والله ما حد خارج، والله ما أنت رايحة بيت أبوك، والله كذا، حلف يمينا في أهله بالتأكيد يمنع به خيرا معينا، وهناك ما هو خير من ذلك. فكونه يلج في يمينه يعني يتمادى في تنفيذ يمينه وتحقيق يمينه ومنع أهله مما منعهم، عمله هذا أكثر إثما وأكبر ذنبا من أنه لو كفر عن يمينه وعاد إلى ما نهى عنه. يعني يكون يتمادى في اليمين ويمنع زوجته من زيارة كذا، أو يمنع أولاده من كذا، من أمور الحلال مثلا، منع أولاده يروحوا المساجد، منع بنته تلبس الحجاب باليمين، كونه يتمادى في هذا اليمين ويصر عليه، ده أكبر ذنب من إنه لو كفر عن يمينه. لك صلى حالف، حلفت كفر عن يمينك وعد إلى الخير وافعل ما هو خير. فكفارته عن يمينه وعودته إلى فعل الخير هذا أفضل عند الله من أن يتمادى ويلج في يمينه ويمنع الخير الذي منعه. وأزيد على ذلك ما حدث في بيت النبوة حين غارت النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، غارت بعض أزواجه من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، إذ كانت تأتي بعسل للنبي صلى الله عليه وسلم وتدعوه ليأكله عندها، فكان يذهب إليها بعد صلاة العصر ويأكل العسل. فلما علمت النسوة بذلك أخذتهن الغيرة، فاختلقن حيلة بحيث يوهم النبي عليه الصلاة والسلام أن رائحة فمه فيها شيء. وطبعا هي فيها شيء، رائحته فيها جمال، فيها عطر، رائحة فم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الطريقة التي قيلت للنبي عليه الصلاة والسلام أوهمته أن رائحة فمه غير طيبة. أنت ريحة بؤك كده متغيرة يا رسول الله، طب ما متغيرة، إيه المشكلة؟ أنت أكلت حاجة؟ أنت واكل إيه؟ كل ما يدخل على واحدة من هؤلاء النسوة تقول له ذلك، فيقول لها: والله أكلت عسل عند زينب، ده آخر طعام أكلته برا، واكل عسل عند السيدة زينب رضي الله عنها. زينب غلطانة؟ أبدا، العسل فيه حاجة، العسل سليم، عسل فيه شفاء للناس. مين اللي غلطان؟ جابوا الغلط على النحل، حيلة نسائية ماكرة، نساء. فقالت كل واحدة منهن تقول: يمكن النحل بتاعه جاب العسل ده من زهرة العرفط، زهرة لها رائحة كريهة، يبقى غلطانة هي النحلة، ما جوش ناحية السيدة زينب أبدا بأي حاجة. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان يحب زوجاته ويرضيهن ويحافظ على رضاهن، فقال: والله لا آكل العسل بعد اليوم، بنقص العسل عشان ما نعملش مشاكل ولا حد يشم مني رائحة وحشة ولا حاجة، لن آكل العسل، وحلف على ذلك. أكله العسل أحسن أو عدم أكله العسل أحسن؟ أكله العسل أحسن لأن فيه شفاء للناس، وهذا غذاء طيب ونعمة من نعم الله لا تحرم. ثانيا، حتى لو أكله عند زوجة من زوجاته فهذا بر بها وإرضاء لها وتلبية لمحبتها عليها رضوان الله، كونها استطاعت أن تحب زوجها وأن تعطيه طعاما خاصا فهذا شيء طيب. كل هذا لا يضيع في مقابل أنه حلف ألا يأكل العسل، فأنزل الله عليه قرآنا يأمره بأن يتحلل من يمينه وأن يكفر عنها وأن يعود إلى أكل العسل. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يعني ربنا علمكم قبل ذلك، قبل نزول آية سورة التحريم، ربنا علمكم قبل ذلك كيف تتحللون من أيمانكم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فربنا سبحانه وتعالى لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن أكل العسل، وهو أمر مباح ليس واجبا، ولكن أكله خير من تركه، وتحليله وقد أحله الله خير من تحريمه. كذلك سيدنا أبو بكر رضوان الله تعالى عليه حينما قال المنافقون في شأن عائشة ما قالوا من حديث الإفك وأنها وقعت في الفاحشة وكذا من هذا الكلام الكاذب الذي لا أصل له، وقع في هذا الكلام بعض المسلمين، سمعوا كلام ورددوا على عادتهم في الجاهلية قبل الإسلام، وكان من هؤلاء رجل اسمه مصطح ابن بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ابن بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعيش هو وأمه ابن بنت عمة أبي بكر رضوان الله عليه، مصطح ابن أثاثة ابن بنت عمة أبي بكر رضوان الله عليه، كان يعيش هو وأمه في كفالة أبي بكر، ينفق عليهم ويعيشون في بيته، فعيش في بيته تأكل من خيره وتتكلم في بنته مسألة كبيرة جدا، لحم كتافه من خير أبو بكر ويتكلم في عائشة بنت أبي بكر. كان ينبغي على مصطح أن يكون هو القوة الحامية لعائشة والقوة المدافعة عن عائشة، هو اللي يمنع كلام الناس مش هو اللي يتكلم مع الناس. فهذا كبر في نفس أبي بكر رضوان الله عليه، إزاي يحصل كده؟ والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، ملوش حاجة عندي. فمدلوا إحسان إكرام، يعني مش حق واجب ولا حاجة، أو من مال مصطح، إنما كان أبو بكر ينفق من ماله هو على مصطح وأم مصطح. فلما تكلم مصطح في ذلك حلف أبو بكر ألا ينفق عليه بعد اليوم، ما يشوفش مني أبيض ولا أسود كما يقال، حقه. تكلم في عرض ابنته كلاما كبيرا، ولكن الله لا يرضى قطع الخير مهما كثر الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا بحسن خلقه كذلك، كما قال ربنا في القرآن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، في آية أخرى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فأنزل الله تعالى قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني لا يمتنع عن فعل الخير أهل الفضل وأهل التوسعة الذين وسع الله عليهم في الأرزاق، لا يحلفوا على الامتناع من فعل الخير الذي تعودوا عليه، وخاصة أنه يهدى ويعطى إلى الفقراء والمساكين وذوي القرابة والمهاجرين في سبيل الله. بس يا ربي اتكلم في عرض بنتي، وليعفوا وليصفحوا، وماذا لي بالعفو والصفح؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني حين تعفو عنه يا أبا بكر يعفو الله عنك. فلذلك لما سمع أبو بكر هذه الآية قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي لأعودن على مصطح بنفقة مضاعفة، هيديله بقى نفقة أكتر من اللي كانت، وكفر عن يمينه رضي الله عنه وعاد إلى النفقة على مصطح وأمه كما كان الأمر من قبل، وعفى عن مصطح ليعفو الله عنه. إذن نخلص من هذا الدرس إلى أن الإنسان إذا أخذه الغضب والحمية فحلف ألا يفعل شيء، والله ما نجا عندك تاني، طب أروح أزور الأرحام والأقارب، والله ما زورش، أيهما أحسن الزيارة، أزور جاري وأدخل عنده ولا ما أدخلش عنده، لا أدخل عنده، وهكذا. طالما حلفت على شيء وهناك ما هو خير منه وجب علي أو يستحب لي أن أكفر عن يميني وأن أعود إلى الخير الذي كنت أفعله، ولا أتمادى في الحلف والعناد والامتناع عن فعل الخير. ثبتنا الله على ما وفقنا إليه من خير وزادنا من فضله، إن ربنا على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.